اي نعم يا شيخ. بس بالنسبة للقول الحين الانسان الارزاق بيد الله او من عند الله، ما هي الافضل بالكلام؟ كلها واحد، كلا واحد، بيد الله او من عند الله. طيب يا شيخ بالنسبة للي اخذ عمره بول رمضان وبعد ما حل العمره اخذ طواف سبع اشواط الوالد، هذه جائز؟ جائز، لكن الدعاء للوالد افضل. نعم.